إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. ما رأيك في من يقول الإسبال في البنطلون بدليل الحديث إنما الإسبال في ثلاثة: الإزار والقميص والعمامة؟ ذكر القميص فأراد بالإزار المعنى الخاص ولم يرد المعنى العام. هذه فلسفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر قال: ولا حظ للكعبين في الإزار. وقال لعبد الله: إن كنت عبد الله فارفع ثوبك. ثوبك ده يشمل منطلون قميص كله، فده كلام لا يقال لكلام الله ورسوله. وأنا أتعجب يعني أحيانا سبحان الله بعض الناس يقول لك شروط تملك القطعة السكنية: واحد، إحضار الرقم الوطني. في أحد يقول لك لا، الرقم الوطني مقصود يعني تكون قدمت له، بس إذا قدمت له ده الشرط. يقول لك أنت بتقرأ كلام واضح، أنت مسكين ولا شنو؟ إحضار الرقم، تقول لي قدمته ما يقبل منه. لكن في السنة يجي يتلاعب يقول له والله يجوز، والله يعينك، والله عبقرية. لا يغشك ده يا أخي.